الكاميرا الموجودة شغالة؟ لا الذي عند أنا كل ما يقول أكيد أكيد يعني المدرب فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. فسنفطر هنا أسبوع كذا من العلم هذه نفحات رمضانية. فنختم ستة كتب أيوة أنت سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من القسم الأول من أقسام هذا الكتاب. القسم الأول تحدث فيه الشيخ عن الإعراب وعن علاماته وعن أقسامه. يبدأ الآن في القسم الثاني، والقسم الثاني هذا يتعلق بمقاصد علم النحو، ما سبق في المقدمات النحوية. القسم الثاني هذا في المقاصد، والمقاصد منها ما يخص الفعل، ومنها ما يخص الاسم، ومنها ما يخص الحرف. يعني النحاة بعد الحديث عن الإعراب وعن أقسام الإعراب يتحدثون عما يتعلق بالاسم، وعما يتعلق بالفعل، وعما يتعلق بالحرف. ثم ستجدون بأن أكثرهم يبدأون بماذا؟ بالاسم. يعني بعد الحديث عن الإعراب يتحدثون بالاسم، عن المرفوعات من الأسماء، عن المنصوبات من الأسماء، عن المخفوضات من الأسماء، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الفعل، عن المرفوعات من الأفعال وعن المنصوبات وعن المجزومات، ثم يتحدثون عن الحروف. هكذا فعل ابن الحاجب في الكافية، وهكذا فعل الزمخشري في المفصل. وهذا الترتيب طبيعي، لأننا عندما تحدثنا عن أقسام الكلام بدأنا بالاسم، ثم بالفعل، ثم بالحرف. ولكن من النحاة من لم يرتب كتابه هذا الترتيب، كابن أعجرون. بعد الحديث عن المقدمات النحوية بدأ بماذا؟ بالفعل. وكان ينبغي أن يبدأ بالاسم، لأنه منذ أن بدأ معنا دائما يقدم الاسم، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إنما بدأ في ذكر العلامة فالاسم يعرف، بدأ بالاسم. ولكن هنا نفاجأ بأنه يبدأ بماذا؟ بالفعل، مؤخرا الاسم. أما الحرف فلم يتحدث عنه، لأن الكتاب متن صغير، اكتفى بما بثه في تضاعيف الأبواب من الحروف، فلم يجعل للحروف بابا خاصا، كما نجد في الكافية، كما نجد في المفصل. إذن هو اكتفى بأي شيء؟ بالاسم وبالفعل، ولكن بدأ بماذا؟ بالفعل، لم يبدأ بالاسم، مع أن المنتظر هو الاسم، لأنه هو الأشرف أن يتحدث عن المرفوعات من الأسماء، وعن المنصوبات من الأسماء، وعن المخفوضات من الأسماء، ثم يبدأ بماذا؟ بالأفعال. هذا ما فعله الشيخ خالد الأزهري في ماذا؟ في في الأزهرية. ما السبب؟ ما السر في تقديم الشيخ وغيره الفعل على الاسم؟ قدم الفعل على الاسم لأن الحديث عن الاسم عن الفعل حديث موجز، ليس طويلا، ليس طويلا. الماضي مبني والأمر مجزوم، والمضارع منصوب أو مرفوع أو مجزوم، مرفوع أو منصوب أو مجزوم. والنواصب هذه ليست كثيرة، ولكن المضارع منصوب شيء واحد. إذا الحديث في في في في في الفعل حديث موجز، أما الحديث في الاسم فذو شجون، حديث متشعب، حديث طويل. لأنك في في في الاسم هناك المرفوع ليس مرفوعا واحدا كما نجد في الفعل يضرب، ولكن في الاسم المرفوعات كثيرة ليس مرفوعا واحدا. هنا هناك الفاعل، هناك النائب الفاعل، هناك مبتدا، هناك خبر، ولكل الأحكام غاية، أحكام كثيرة. في المنصوبات من الأسماء لا نجد منصوبا واحدا، ثم نجد الناس يختلف، لا، ونجد أنواعا من المنصوبات، ونجد أحكاما كذلك. وكذلك في المحفوظات، وكذلك أيضا المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات تتبع، لأن لها توابع تختفي آثارها، تقتص آثارها، تتلون بلونها، تتقمص قميصها. إذا الحديث في الأسماء حديث ذو شجون. ومن عادة أهل العلم أن يقدموا ما يقل فيه الكلام على ما يقصر فيه الكلام، يعني الذي يكون الكلام فيه قليلا يقدمنا، وما يقصر فيه الكلام يؤخرنا ليتفرغ له. هذا ما فعله شيخ، وهذا التعليل علل به ما فعله أيضا غيرهم ممن جرى على هذه الطريقة، كابن هشام في قتل نمر تحدث عن الأفعال أولا. هذا واضح؟ نعم. الذي كتب الاسم، لماذا كتب الاسم؟ لأنه هو الأشرف، هو الأحق بالإعراب. إذن النكات لا تتزاحم، الذي فعل هذا فلنقطة فعله، والذي فعل ذاك فلنقطة فعله. الشيخ جاء بهذا الباب، يقول باب الأفعال، والأفعال جمع للفاعل، والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا هو الفعل الاصطلاحي، هو الفعل الاصطلاحي، وله عقد هذا الباب، إلى هذا الباب في الحديث عن الفعل الاصطلاحي. وهناك الفعل اللغوي، الفعل اللغوي هو المصدر، هو المصدر، يسمى مصدرا ويسمى حدثا، هذا يسمى بالفعل اللغوي. الفعل الاصطلاحي يشق من الفعل اللغوي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت ضرب، هذا فعل. ولكن أي فعل هذا؟ فعل لغوي ضرب، فعل لغوي، ويسمى أيضا مصدرا، ويسمى أيضا الحدث. إنما نقول في تعريف الفعل، أي فعل؟ فعل اصطلاحي. إنما نقول في تعريفه كلمة دلت على معنى. ما المقصود بالمعنى؟ المصدر. ما المقصود بالمعنى؟ الفعل اللغوي. ما المقصود بالمعنى؟ الحدث. كلمة دلت على معنى في نفسها بسبب نفسها، مقترن، يعني هذا المعنى وهو المصدر وهو الحدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ما معنى هذا؟ ضرب يدل على حدث، فهم هذا؟ ولكن لا يدل على الزمن الذي وقع فيه الحدث. فإذا أردت الدلالة على أن الضرب هذا وقع في زمن المضى والقضى، فإني أشتق من ضرب ضرب. وإذا أردت بأن الضرب هذا يحدث في الحال أو في المستقبل، لأن المضارع صالح لأحد الزمنين، أشتق من ضرب يضرب. وإذا أردت أن أطلب من المخاطب أن يحدث ضربا في زمن المستقبل، أشتق من ضرب يضرب. رأيت؟ الذي ضرب يضرب اضرب أفعال، أليس ذلك؟ أي أفعال؟ أفعال اصطلاحية هي المقصودة عند النهاية. لكن الفعل هو هذا هو المقصود. ولكن أحيانا يطلقون الفعل ويقصدون الأصل هذا. مثلا يقول في المفعول به، المفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. ما المقصود بفعل الفاعل؟ الفعل اللغوي. يعني إنما أقول ضرب زيد عمرا، ما الذي وقع في العمر؟ ضرب، ليس زمن. ليس زمن. تفهمون هذا جيدا؟ إذا باب الأفعال، ما المقصود بالأفعال هنا؟ الأفعال الاصطلاحية. سيتحدث الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب عن حقائق الأفعال، عن حقائق الأفعال، يعني سيعرف لنا الأفعال، وسيذكر لنا كذلك في هذا الباب أحكام كل فعل، ما حكم هذا الفعل. كل فعل سيذكر حكمه. بدأ قائلا الأفعال ثلاثة، يعني أن الأفعال الإصطلاحية ثلاثة، أما الأفعال اللغوية كثيرة جدا، تصاغر هذه كثيرة جدا. قد تجد فعلا له مصدران، تجد فعلا له ثلاثة مصادر، لم تجد فعلا له خمسة مصادر. يقول الشيء الأفعال ثلاثة. ما هي المقصود بالأفعال هنا؟ الإصطلاحية ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. إن الفعل إما أن يكون ماضيا وهو ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمن التكلم. أقول ضرب دل على شيء، دل على ضرب. انظر، ضرب دل ضرب دل على الضرب. رأيت؟ دل على الضرب في أي شيء؟ في الزمن، في الزمن الماضي. إذا دل على الحدث وهو الضرب، وأن الحدث هذا وقع في زمن مضى وانقضى. يضرب يدل على الحدث في الحال أو في المستقبل. إذا يدل على الضربين، ولكن إما في الحال، في الحال أو في ماذا؟ في الحال أو في المستقبل. رأيت؟ يضرب. أقول زيد يضرب وهو متربص بالضرب، زيد يضرب وهو لم يضرب، وإنما هو عازم على الضرب، عازم على ضرب. رأيت؟ في الماضي وجدنا الحدث، وجدنا الحدث ووجدنا السبب. في المضارع وجدنا الحدث أيضا ووجدنا أحد زمنين. في الأمر ماذا نقول؟ اضرب، يدل على شيء؟ على الضرب، ويدل على شيء؟ على الزمن الذي يقع فيه الضرب هو المستقبل، ويدل على شيء أيضا؟ الطلب. ركزوا معي، في الماضي وجدنا الحدث ووجدنا الزمن، في المضارع وجدنا الحدث ووجدنا الزمن، ولكن في الأمر وجدنا الحدث ووجدنا الزمن والطلب. ركزوا معي، هذا سنبني عليه شيئا. إذن الفعل دائما يدل على الحدث ويدل على الزمن الذي يقع فيه الحدث. يقول الشيء الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وعمر. هذا واضح؟ إذن قسم الأفعال إلى هذه الثلاثة: نحو ضرب ويضرب واضرب. ضرب هذا مثال، مثال لأي شيء؟ لكونه ماضي. يضرب مثال، مثال لأي شيء؟ مضارع. اضرب مثال، مثال لأي شيء؟ أمر. إذن الأول للأول، والثاني للثاني، والثالث للثالث. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. هو لف أولا، ضرب يضرب اضرب، ضرب يضرب يقول ماضي ومضارع وأمر. في المثال يقول ضرب يضرب اضرب. الأول مثال للأول هنالك، والثاني مثال للثاني، والثالث مثال للثالث. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. أين اللف؟ اللف الأول ماضي مضارع أمر. أين النشر؟ نشر ذلك، ضرب يضرب اضرب نشر. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. الأول ترده إلى الأول هناك، والثاني ترده إلى الثاني، والثالث ترده إلى الثالث. هنا عرف الفعل، لأن المثال نوع من التعريف. كأنه يقول الماضي هو مثل ضرب، المضارع هو مثل يضرب. مثاله يعني المثال ليس للحصر، ومثال فقط. لك أن تقول كتب يكتب اكتب، ولك أن تقول خرج يخرج اخرج، وهكذا. هذا مفهوم. الشيخ بعد أن ذكر ذلك إذا عرف الأفعال، سيتعرف الآن لماذا؟ لأحكام كل فعل. يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إذن بدأ بالأول، لأنه كان إنما بدأ بالتقسيم بدأ بالماضي، في التمثيل بدأ بالماضي، في ذكر الأحكام بدأ بماذا؟ بذكر حكم الماضي. يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الفعل الماضي مبني دائما أبدا على الفتح، مبني دائما على الفتح. هذا واضح؟ كل ما في الأمر أن الفتح هذا الذي يبنى عليه الماضي قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. متى يكون ظاهرا؟ متى يبنى الماضي على الفتح ظاهر؟ إذا كان الماضي صحيح الآخر، يعني آخره حرف صحيح ولم يتصف بآخره شيء، إذن يبنى على فتحة ظاهرة مثل ظهر، مثل خرج، مثل ذهب. كل ذلك آخره حرف صحيح، يعني ليس واوا ولا ألفا ولا ياء، ولم يتصف بآخره شيء، إذن يبنى على الفتح الظاهر. وكذلك الماضي يبنى على الفتح الظاهر، إذا كان معتل الآخر بالوهم أو كان معتل الآخر بالياني ولم يتصل بآخره شيء يبنى أيضا على فتح الظاهر مثل رضيا ومعتل الآخر بالياء على سبيل يبنى ولم يتصل بآخره شيء يبنى على فتح الظاهر رضيا ثروة إن صار سريا شريفا ثروة مبني على الفتح الظاهر آخره حرف علة ولكن الله إذا يبنى ولم يتصل بآخر شيء إذا يبنى على الفتح الظاهر وكذلك يبنى على الفتح الظاهر إذا اتصل بآخره ألف الاثنين مثل ضرب خرج رضي ثروة يبنى على الفتح الظاهر إذا الماضي مفتوح الآخر أبدا بيد أن الفتحة قد تكون ظاهرة أين تكون ظاهرة؟ إذا كان الماضي إذا كان آخر الماضي حرفا صحيحا ولم يتصل بآخره شيء أو كان مبتدا الآخر بالواو أو بالياء ولم يتصل بآخره شيء أو يتصل بآخره ألف الاثنين هذا واضح؟ ويبنى على فتح مقدر على فتح مقدر لتعذر يعني أن الفتح يتعذر ظهورها متى؟ إذا كان معتل الآخر بالألف إذا كان معتل الآخر بالألف إذن يبنى على فتحة مقدرة يمنع من ظهورها التعذر مثل جرى مثل رمى إذا كان المقتل الآخر يجي بالألف ولم يتصل بآخره شيء يبنى على فتحة مقدرة يمنع من ظهورها التعذر يعني أن الألف يتعذر تحريقها ويبنى على فتحة مقدرة يمنع من ظهورها ضمة المناسبة ضمة المناسبة إذا اتصل بآخره واو الجماعة مثل ضربوا كتبوا خرجوا ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره ما آخره؟ الباء منع من ظهوره يعني من ظهور الفتح اشتغال المحل ما تصيب المحل؟ الباء اشتغال المحل بضمة المناسبة يعني بالضمة التي جيء بها لمناسبة الواو لأن الواو حرف مد فهي تستدعي ضمة قبلها فأتينا بهذه الضمة لمناسبة الألف فالضمة هذه ليست ضمة إعراب وليست ضمة بناء فالفعل مبني على الفتح نعم ولكن الفتحة مقدرة ما الذي معنى من ظهور الفتحة ضمة المناسبة هذه الضمة حركة وماذا والفتحة حركة والحرف الوحيد لا يمكن أن يحرك بحركتين في آل واحد لا يتأتى إذا في ضربوا في خرجوا في ذهبوا كل ذلك ماذا تقول فيه ضربوا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة أو بضمة المناسبة والواو ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف ألف فارقة هذا واضح ويبنى الماضي على الفتح المقدر على آخره يمنع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض للدفع كراهية تواني أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة متى إذا اتصل بآخر الفعل ضمير رفع متحرك، إذا اتصل بآخر الماضي ضمير رفع متحرك لابد أن يكون ضمير. يعني الماضي هذا يبنى على ماذا؟ على الفتح، ولكن يمنع من ظهور الفتح سكون. هذا السكون عارض، ما من عارض؟ أنا ليس أصليا، هو دخيل عرض، كما أن المرض يعرض للجسم وليس من الجسم، ولكن عارض عرض له يزول. تفهمون هذا؟ متى نقدر الفتحة بسبب سكون العارض؟ إذا اتصل بآخر الماضي ضمير رفع متحرك. ما المقصود بضمير الرفع المتحرك يا مولانا؟ تاء المتكلم أو تاء الخطاب أو ناء الدالة على الفاعلين أو ذو النسوة، هذه تسمى ضمائر رفع متحركة. لماذا تسمى ضمائر؟ لأنها كناية عن الاسم الظاهر، كما سيأتي بيانه في في في الضمير بعد قليل. وضمائر الرفع لماذا رفع؟ لأنها لا تقع إلا في موضع رفع، إلا في موضع رفع، إما فاعل وإما نائب فاعل. ضربت فاعل، ضربت نائب فاعل، ضمائر الرفع متحركة. لماذا متحركة؟ لأنها ليست ساكنة. ضربت أتى متحركة، ضربت أتى متحركة، ضربت أتى متحركة، ضربتما أتى متحركة، ضربتم أتى متحركة، ضربتن أتى متحركة، ضربنا ضربنا. النون النون المتصلة بالفعل متحركة، أما الألف هي ساكنة، ولكن النون التي هي متصلة بالفعل هي متحركة. النسوة ضربنا، النون متحركة، ولذلك تسمى ضمائر الرفع المتحركة. أما ضمائر الرفع الساكنة كواو الجماعة، على سبق الحديث عنه أن الماضي يقول معه مبني على الفتح ويمنع من ظهور الفتح ضمة المناسبة. الواو ضمير رفع ساكن، ليس ضمير رفع متحرك. تفهمون هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أول ركزوا جيدا، إذا قلت ضربت ضربت أو قلت ضربت أو ضربت أو ضربتما أو ضربتم أو ضربتن أو ضربنا أو ضربنا، هي هذه الضمائر هنا، هي ضمائر الرفع المتحركة. ضربت للمتكلم وللمتكلمة، سيأتي بيان كل هذا. الفعل الماضي إذا اتصل بآخره ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على الفتح، ولكن يبنى من ظهور الفتح السكون العارض. ما معنى هذا؟ قال إذا كنت ضربت، إذا كنت ضربت أصله ضرب ضربته، هو في الأصل كذا ضربته، لأنه هو ضرب، أنت أتيت بتاء، وتاء هذا تاء المتكلم مبني على الضرب. إذا كان حقه أن يقال ضربته، أليس كذلك؟ ولكن ما الذي حدث؟ حدث أننا إذا قلنا ضربته، هذا مثال فقط، ما أجريه في هذا أجريه في كل هذا. تطالب الذكي يعني ضربته ضربته ضربتي ضربتما ضربتم ضربتم ضربتن ضربنا ضربنا ضربنا. فهمتم هذا؟ مثال أمثلة، والمثال لا يشترط أن يكون صحيحا. فهمتم هذا؟ المثال إما لصواب فيرتكب، وإما لخطأ فيجتنب. وإما لغموض فيوضح. إذا ضربته، انظر ضربته، ما الذي حدث هنا؟ هنا أربع متحركات، هنا أربع متحركات، الضاد متحركة، ما حركتها؟ على حركة ثلاثة، الضمة والفتحة والكسر. إذا هنا أربع متحركات، ضربته، الضاد متحركة، الراء متحركة، الباء متحركة، أتى متحركة. كم متحركة هنا؟ أربع متحركات. في كلام العرب لا تتوالى أربع متحركات. ما معنى لا تتوالى؟ لا تتتابع. أربع متحركات يعني لا تجد كلمة تجد الحرف الأول متحرك، والذي يليه مباشرة متحرك، والذي يليه مباشرة متحرك، والذي أربعة كذا متتالية أبدا أبدا لا يوجد. أربع متحركات، أربع متحركات في كلمة واحدة هذا لا يوجد. ابحث أتارى كلمة تؤكد علينا هذه القاعدة. من يستطيع أن يأتينا بكلمة فيها أربع متحركات؟ لا تتعب نفسك، لن تجد. إذا قلت ضربنا زيد، ضربنا زيد، سيكون قاعدة هنا أربع متحركات. نقول هذا ليس في كلمة واحدة ولا في شيء مزدر منزلة كلمتين، لأن ضربنا زيد هذا فاعل، ونا هذا مفعول به، والمفعول به ليس جزءا من الفعل وليس بمنزلة الجزء العين. لماذا ليس بمنزلة الجزء؟ لأنه يجوز لك أن تستغني عنه، أن تقول ضرب زيد دون أن تذكر المفعول به. هل منكم من يستطيع أن يجد؟ لن تجدوا أبدا. ارجعوا إلى المعاجم وفتشوا في أضابيرها. لن تجد أبدا كلمة وجدت فيها أربع متحركات متتاليات. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى ثقة، يفضي إلى ثقة. الحركة ثقيلة، إذا لابد من سهل. إذا كما لا توجد كلمة تتوالى فيها أربع متحركات، كذلك أيضا لا توجد كلمتان نزلت منزلة كلمة واحدة توالت فيها أربع متحركات. فهمتم هذا؟ يعني لن تجد كلمة توالت فيها أربع متحركات. وكذلك إذا ما نزلت كلمتان منزلة كلمة واحدة، منزلة كلمة واحدة، كذلك أيضا هاتان الكلمتان اللتان نزلت منزلة كلمة واحدة يسري إليها حكم الكلمة الواحدة في أنه لا يجوز أن تتوالى فيها أربع متحركات. هذا مفهوم الفعل والفاعل ككلمة واحدة، ككلمة واحدة، الفعل والفاعل ككلمة واحدة. لماذا يا مولانا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنك لا تجد فعلا إلا وله فاعل. إذا وجدت الفعل هناك فاعل، إذا وجدت الفاعل هناك الفعل. ثم دائما في الفعل والفاعل نأتي بالفعل ثم نأتي بالفعل. الفعل لا يتقدم، أقول ضرب زيد، لا أقول زيد ضرب وأقول زيد هذا هو الفاعل. لا، كما أن جزء الكلمة لا يتقدم، كما أن الجزء المتأخر من الكلمة لا يتقدم على الجزء المتقدم. الفعل والفاعل ككلمة واحدة. ويدلك ويؤكد لديك بأن الفعل والفاعل ككلمة واحدة الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. تقول يضربان، تضربان، يضربون، تضربون، تضربين. يضربان هذا مرفوع، أليس كذلك؟ أين علامة الرفع؟ النون، أليس كذلك؟ الإعراب أين يكون في الكلمة؟ الإعراب هو التغيير أواخر الكلمة، الإعراب يكون في آخر الكلمة. ويضربان هذا فعل، أين آخره؟ الباء. ولكن أين إعرابه؟ النون. والنون بعد أي شيء؟ بعد الألف، والألف فاعل. إذا الإعراب والإعراب على أنه للفعل جاء بعد الفاعل. لماذا؟ لأن الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة. فجاز أن يأتي إعراب الفعل بعد الفاعل. هذا واضح؟ إذا الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة. إذا لو قلنا الآن ضربت، توالت هنا أربع متحركات في كلمة، لا في كلمتين، ولكنهما نزلتا منزلة كلمة واحدة. إذا كما لا يجوز أن تتوالى، أن تتتابع أربع متحركات في كلمة واحدة، فكذلك لا يجوز أن تتوالى أربع متحركات في الكلمتين اللتين نزلتا منزلة كلمة واحدة. إذا كان لابد الآن من أن نحذف حركة، أن نضحي بحركة. ما هو ما هي الحركة التي سنحذفها؟ أنحذف حركة الضرب؟ لا، لأنه لا يجوز الابتداء بالساكن، لا يجوز الابتداء بالساكن. أنحذف حركة الحرف الثاني الراء؟ لا. لماذا؟ لأن الحرف الثاني هذا هو عين الكلمة، هو عين الكلمة، وبعين الكلمة يتميز وزن الكلمة. الفعل قد يكون على وزن فعل، وقد يكون على وزن فاعل، وقد يكون على وزن فعل، ولكل والمضارع يترتب معرفة المضارع يترتب على معرفة وزن الماضي. إذا كان لابد من أن نترك الراء على ما هو عليه. أن نعطف حركة التاء فنقول ضربت، لو قلنا كذلك سيلتبس تاء المتكلم بتاء التأنيث. إذا تعين أن نحذف حركة الباء، فنقول الآن ضربت، وما قلناه في ضربت كل مثله فيما سبق. وفي الإعراب تقول فعل، فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، تفهمون يا أيها الناس، بالسكون العارض، بالسكون العارض، كراهية لدفع ناتب بمقدر، ولكن يجوز أن تعرف ذلك، لدفع كراهية توالي جاءت هنا أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. رأيت دفعت هذا فأنت أزهري أقول هذا من الأزهر، لا تسمى هذا إلا من الأزاهر. في المراكز لا تجد هذا مبني على السكون لاتصال بتائه بالضمير المتكلم، فهمت هذا؟ أما الذين يريدون أن يتعلموا العلم ليقولوا مشايخ لينظروا في كتاب الله فهم يبحثون وراء ذلك، يقول شيء على ذلك. نقول فعل ماض، نعم ضربت فعل ماض مبني على الفتح، أين الفتح؟ هي موضع المقدر قدر على الباء، يعني السكون هذا يخفي ما يخفي فتحته، السكون المقدر على آخره، منع من ظهوري من ظهوري أي شيء الفتح، اشتغال المحل، اشتغال أين المحل؟ الباء، اشتغال المحل بالسكون، يعني السكون هنا على عارض، يعني أن السكون هذا ليس أصليا وإنما عارض عارض يعني جاء كده ليس أصليا، هو عارض عارض ليس أصليا. لماذا عارض؟ لدفع كراهية، كراهية توالي. ما معنى توالي؟ تتابعي، لدفع كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا واضح؟ ما قلناه في هذا كل مثله في غيره. إذا وعلى ذلك إنما يقول الشيخ فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الكلام هذا مستقيم أو ليس مستقيما؟ مستقيم. مضطرد أو ليس مضطردا؟ مضطرد. هل وجدنا ماضيا شذ عن قوله؟ لا، لم نجد ماضيا إلا وهو مبني على الفتح. هذا واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الماضي. من احكام النحو. ولكن بعضهم في هذا يقول الفعل الماضي مبني على الفتح، ولكن ما تاء المتكلم يكون مبني على السكون، ما واو الجماعه يكون مبني على الضم. ولكن هذا ليس كلام الكباح، لان الفعل لا يكون مبنيا على الضم ابدا ابدا، لان الضم هذه ثقيله جدا على كلام المحققين. فالماضي مفتوح الان في العمل، والامر مجزوم ابدا. وان في تحسين في ذكر الاسماء بدا بالماضي، فماضي ومضارع وعمل. في المثال بدا بشيء ضرب يضرب اضرب بالماضي ايضا، وانما جاء في ذكر الاحكام بدا بماذا؟ بالماضي. ثم فن بشيء بالامر، لم ياتي المضارع، اخر المضارع لطول الكلام على المضارع. يقول والامر مجزوم ابدا. فما نقول مجزوم ابدا؟ لم يكن مبني على السكون، وانما كان مجزوم ابدا. اذا كان مجزوما اذا هناك جازم، لان الجزم هذا من انواع الاعراب. اذا معنى ذلك ان الامر مر. اذا نقول مجزوم هذا يستلزم جازم. اذا ما جازم؟ لام الامر. يعني اذا قلت اضرب، اذا قلت اضرب امسح كذا امسح، اذا قلت اضرب، اذا قلت اضرب اضرب، هذا ما اصله؟ اصله لتضرب، اصله لتضرب. افهم هذا جيدا. يقول شيخ والامر مجزوم ابدا، اذا هناك جازم. اذا ما الجازم؟ لام الامر المحذوفه. لماذا نقول خرج بذلك؟ لانك انت اذا نظرنا الى انما قلنا الفعل، انظر ابتعد عنه ابتعد عنه. اذا انما تحدثنا عن الافعال الماضي والمضارع والامر، قلنا الماضي يدل على حدث وعلى زمن، اليس كذلك؟ المضارع يدل على حدث وعلى زمن، الامر دل على حدث وعلى زمن، ووجدنا بجواره طلب، اليس كذلك؟ اذا لابد ان يكون طلب هذا بشيء. ما الشيء الذي احدث الطلب؟ هو لام الامر. اذا قلت اضرب اصله لتضرب، لتضرب لتضرب، هذا كيف نضربه؟ اللام لام الامر، وتضرب فعل مضارع مجزوم بلام الامر، ولم تجز به السكون. فهمت هذا؟ ولتضرب انت من تخاطب الان؟ من تامر؟ المخاطب، اليس كذلك؟ امر المخاطب بلام الامر هذا قليل، الناس كثيرا ما يامرون غيره، اليس كذلك؟ يامرون الامر سواء كان حقيقيا او مجازيا، الناس يامرون كثيرا. اذا بما هو قصه الاستعمال يستطيع شيء التخفيف، فحاله ماذا؟ اللام. فقالوا تضرب. إذا تضرب هذا مجزوم بشيء بلام الأمر المحذوفة، أليس كذلك؟ ولكن تضرب الآن سيلتبس بالمضارع الذي أسند الذي خوطب به بالمضارع المسند إلى المخاطب الذي ليس مسبوقا بلام الأمر. كان أقول مثلا زيد، يا زيد تضرب، يا زين تضرب، انا اقصد هنا يا زين اعتبري اعتبرت همزه الاستفهام، فقلت زين يا زين تضرب عند الوقف، انما اقف عليه على شيء بالسكون، لا اقول تضرب، اقول تضرب، اقف عليه بالسكون. اذا المضارع المكتوب بالتاء عند الوقف عليه سيلتبس الان بشيء بالمضارع المسبوق ماذا؟ باللام الامر المحذوفه. لأنني لما أقول يا زيد تضرب، أنت لا تدري هل قصدت يا زيد لتضرب أو قصدت يا زيد أتضرب، إذا سيلتبس هذا بذاك. ماذا فعلوا؟ حذفوا التاء، فصادفنا ساكنا، لو صادفنا متحركا لناتي بالهمزة، ولكن صرفنا ساكنا. إذا ناتي بماذا؟ بهمزة الوصل لتكون وصلة إلى النطق بالساكن. فنقول الآن اضرب. لو لم نجد ساكنا نقول لتكن، سنقول وأضفنا اللام وأضفنا التاء سنقول كن. إذا وجدنا متحركا لناتي بساكن، إذا وجدنا ساكنا وكان على وزن يفعل او على وزن يفعل ناتي بعمله وصل مصوره. ان كان على وزن يفعل ناتي على وزن بضمه بعمله مضمومه. اذا سنحذف الذهب وسنقول اسالونات بالعمله ونقول اضرب. اذا قلنا اضرب هو اي فعل هو؟ فعل امر. فعل عام نعم. لماذا؟ لأن في أمرا، أليس كذلك؟ ولكن هو مضارع أو ليس مضارعا؟ مضارع. لأنه لتضرب هو مضارع. فهمتم هذا؟ إذا في العلامة نقول اضرب فعل أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة تخفيفا، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت. تقديره أنت. سيقول قائل لماذا لا نقول فعل مضارع؟ يجوز ذلك أيضا. لماذا لا نقول فعل مضارع مجزوم بلام الأمر؟ يجوز ذلك، ولكن بما أن فيه أمرا نقول فعل أمر. هذا الذي قلناه الآن هو مذهب الكوفيين. سيقول قائل هل الكوفيون يقولون فيه فعل أمر؟ نعم يقولون فيه فعل أمر. الأنبار في شرح المعلقات السبعة يقول في كفا يقول فعل أمر، كفا يقول فعل أمر مجزوم بلام الأمر. إذن هم يسمونه أيضا فعل أمر، ولكنهم لا يجعلونه كسما حقيقيا، وإنما يجعلونه مقتطعا من المضارع، مقتطعا من المضارع، يعني نوعا من أنواع المضارع. إذن إذا كان مجزوما، إذا على ما يجزم، ما قلناه في المضارع كل مثله هنا. المضارع إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر بشيء، يبنى على شيء، يجزم على شيء بالسكون، أليس كذلك؟ إذا الأمر يجزم بالسكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. إذا كان مقتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. إذا كان إذا اتصل بآخر ألف الاسم وواو الجمع وياء المؤنث يجزم بحذف النون اضربا واحد. فهمتم هذا؟ وهذا المذهب قوي جدا، لأننا إنما تحدثنا الفعل وجدنا بأن الفعل من الحدث وزمن، أما الطلب فشيء لابد من أن يكون بشيء أجنبي. وابن هشام في المغني رجح هذا المذهب، قال وبمذهبهم أقوم، وبقولهم أقوم. كثير من المحققين رجحوا هذا المذهب، هذا واضح. ولكن هناك مذهب ثاني وهو مذهب البصريين، هم يقولون فعل الأمر مبني على السكون، مبني على السكون أو يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني إذا كان مضارعه يجزم بالسكون إذا الأمر يجزم بالسكون، كما تقول اضرب، كما تقول لم تضرب، إذا في الأمر يقول اضرب. إذا كان مضارع يجزم بحذف حرف العلة كما تقول لم تخشى، لم تسمو، لم تجري، يبنى هو أيضا بحذف حرف العلة، تقول يخشى اجري اسمو. إذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة بحذف النون هو أيضا كذلك، كما تقول لم تضربا، لم تضربوا، لم تضربي، كل اضربوا، اضربا، اضربي، كل ذلك مبني على حذف النون. هذا واضح. إذا هنا مذهبان، مذهب مصري ومذهب كوفي، والشيء أخذ بأي مذهب؟ بالمذهب الكوفي. وهل معنى ذلك أنه كوفي؟ لا، ليس كوفيا وليس بصريا، إنه لمذهبي. والمذهبية في النحو لا بأس به، لا بأس بها. وفي الفقه إذا كنت مجتهدا هذا جيد، أما المقلد حاول أن تكون مذهبية، كل المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي، أئمة هنا مذهبه مدونة محررة، علماء طبقات كتبه كلها محفوظة. أتى أردت أن تأخذ المذهب غير المذهب الأربع تجد مذهبا ليس مكتملا، ليس مكتملا، وربما تجد المذهب عالما فقط. فعند هذا كان مذهب الظاهري أردت أن تأخذ ابن حزم من غيره ممن حرر مذهبه ثم الظاهرية تأخذ بظواهر النصوص ستشارب علينا كثيرا، ستشارب علينا كثيرا. أنا مفهوم بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أي شيء أن الفعل. بعد ذلك يتحدث الشيخ عن الفعل المضارع والمضارع المرفوع والمضارع ما كان في أوله إهدى الزوائد الأربع يجمعها قول أليتم، وهو مرفوع أبدا حتى يطلع عليه نواصب أو جاهز. يقول بأن المضارع ما كان في أوله إهدى الزوائد الأربع، أن يكون أن الفعل يكون مضارعا إذا وجدنا في أوله حرفا زائدا من الأحرف الأربعة التي سيذكرها، وهي عليت. ما معنى عليت؟ أدرت. يعني أن يكون المضارع الفعل لا يكون مضارعا إلا يكون مصدرا إما بالحمزة التي هي للمتكلم، وإما بالنون التي هي للمتكلمين، وإما بالياء التي هي للغيبة، وإما بالتاء التي هي للخطاب أو للغائبة. لابد هي مجموعة في قولك عنيت، أو في قولك نعيت بمعنى بعرت، أو في قولك نأتي، أو في قولك النسوة أتينا. فإنما هذا إذن يقول الزوائد. لماذا خلع الزوائد؟ لأن هذه الأعرف ليست من أصول الكلمة. إذا قلت يضرب، أين أصول الكلمة؟ الضاد وراء والباء، أما الياء فزائية. إذا قلت أضرب، أين أصول الكلمة؟ الضاد وراء والباء، أما الحمزة فزائدة. إذا قلت نضرب، أين أصول الكلمة؟ الضاد وراء والباء، أما الحمزة وهكذا. ولذلك الزوائد الأعرف لأنها ليست من أصول الكلمة، على فرض أن الاشتقاق يسقطها، أن الاشتقاق يسقطها، والاشتقاق شاهد عدل، شاهد عدل. يعني أنت تقول مثلا داري، أين الياء؟ أين الحمزة؟ ليس موجود. إذا وجدت حرفا يسقط في بعض تصاريف الكلمة، إذا وجدت حرفا يسقط في بعض تصاريف الكلمة فذلك الحرف زاد، لأن الأصل لا يسقط، هو دائما مع الكلمة كيفما تقلبت. مثلا الضاد والراء والباء، الضاد هذه موجودة دائما، تقول ضرب، تقول يضرب، تقول اضرب، تقول ضارب، تقول مضروب، وهكذا. الضاد والراء هذه موجودة دائما، أما الحرف الذي يسقط في بعض التصاريف فهو حرف زائد. يضرب تقول ضرب، ليس غير موجودة، الياء غير موجودة، إذا الياء زائدة. سنأتي على ذلك في الصف، لأن من الكتب التي سنشرحها في هذا الشهر المبارك إن شاء الله كتابان في الصف، كتابان في الصف. يقول الشيخ يجمعه قولك عليه وأن المضارع هذا مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني أنه إن لم يدخل عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع، ولكن ما الذي رفعه؟ التجرد من الناصب والجازم. بهذا نقول قد انتهينا من تعريف الأفعال ومن ذكر أحكام الماضي والأمر ومن تعريف الفعل المضارع وما سيأتي هو حديثنا من النواصب والجهازم. نتوقف هنا نعقص قسطا من الراحة ثم نواصل المسير بإذن الله. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بكى كان بينا وبيننا فتفترون هنا هناك إفطار جميلة كده. أنا أشوف رأيي.